الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به شرح مختصر صحيح التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، ووصلنا إلى الصفحة 41 بعد 100، وباب زكاة الزروع الزرع والثمار. بينا زكاة الغنم والبقر والإبل، وبينت في البداية الزكاة وأنواع الزكاة، وذكرت حديث أنه لا زكاة في العسل، ولم يصح حديث في الزكاة في العسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وبينته المرات السابقة. وندخل باب زكاة الزرع والثمار. قال: وهي واجبة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض آية لها عموم، ولكن علم أصول الفقه يعلم به العموم والخصوص، ويعرف الحق من الباطل. فأخذ أبو حنيفة هذه الآية وجعلها على عموم الآية، فجعل الزكاة في الزروع والثمار في كل ما أخرجت الأرض. وهناك أمور وإجماعات أنه لا زكاة في الخضروات والفواكه وكذا وكذا وكذا. فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لو اكتفى الإنسان بهذه الآية، كل شيء يخرج من الأرض له زكاة، وليس كذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. والحديث رواه البخاري. فيما سقت السماء، قلت يعني البئر الغيم، والغيم في رواية الغيم اللي هو المطر. ففيما سقت السماء، سواء المطر أو ماء البئر أو ماء العيون أو الأنهار والترع، وفي رواية بعلا، وهو العروق التي في جذور النخل يسير بطولها لتشرب من الزرع. كان عندي في أسوان بيت أمي، كان الزرع في البيت، النخل في البيت، وبيننا وبين الترعة ما يقرب مثلا من 30 أو 20 مترا. فأجد العروق من النخلة تنزل إلى الترعة نفسها. فعلا هناك نخل كثير، عروق كثيرة جدا، رأيته أنا في الصغر يعني. فقال بعلا: هي العروق التي في جذور النخل يسير طولها لتشرب من الترع أو النهر، يعني ما فيش حد بيزقيها، هي بعروقها تذهب وتشرب، سبحان ربي العظيم. فقال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفي رواية: فيما سقت الثانية، اللي هي السواقي كما نراها في الأرياف، وقيل الثانية معناها البعير الذي يحمل عليه الماء لتسقى به الزروع. تمام. طيب، وفي رواية: وفيما سقت الأنهار والغيم، والغيم هو المطر كما قلت. يبقى هذه الرواية التي ذكرها ابن قدامة، وأضفت إليها روايات أخرى زيادة على ما كتب في كتاب هذا. وبالإجماع هكذا، الكتاب والسنة والإجماع. ولا تجب إلا بشروط زكاة الزروع. كل هذه كما قلت قبل ذلك، نحن في قرى، في مدن، ليس عندنا البقر ولا الغنم ولا الإبل ولا الماعز ولا أشياء كثيرة، يعني ما فيش حد مثلا في القرى، في المدن عنده 40 50 أو 30 بقرة أو جمل أو ناقة أو كذا، أو ما فيش الكلام ده. ولكن لابد أن نفصل الفقه في كل المسائل، لأن هناك قرى تحتاج إلى هذه الأمور. طبعا والحديث يرفع لكل الناس يعني في كل مكان، فلا بد من الشرح يعني. قال: ولا تجب إلا بشروط. واحد، أن يكون حبا أو ثمرا ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقال: أن يكون حبا أو ثمرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. خمسة أوسق هذا هو نصاب الزروع والثمار. خمسة أوسق يعني الوسق ستون صاعا، والصاع أربع أمداد، والمد هكذا كفي الرجل المتوسط في الحجم وفي الجسم، تمام؟ و يعني في النهاية بالعدد الرقمي يصل النصاب 675 كيلو جرام من الحبوب، تمام؟ قال: رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر، الحديث بين، وانتفاؤها عن غيرهما الحب والثمر. اثنين، الثاني أن يكون ممن يدخر، يعني مثلا عندنا الخضروات، الطبيخ الذي يطبخ، مثلا الخضروات، الخضراء، الطماطم، هذه الأمور التي كبيرها يوم أو يومين وتدبل، لا تدخر ولا ينتفع بها إلا إن وضعتها في الفريزر يعني في الثلاجة وتنتفع بها يوم أو يومين أو ما شابه. فقال: أن يكون مما يدخر، زي الحبوب التي نأكلها كالفاصوليا والحمص واللوبيا وهذه الأمور التي يبيعها العطار وسوبر ماركت يعني، أن يكون مما والعدس وهكذا، أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. لذلك أكثر شيء تحديداً الطماطم الحمراء هذه، كل الطبيخ يكون بالطماطم، يأتي بها الرجل من السوق وهي طازجة، في اليوم الثاني إن كانت بعشرة أصبحت تكون بجنيها أو جنيهين، لأنها أصابها قليل من عدم التمسك التماسك، وتبدأ في السيلان يعني في الفساد. فقال هنا: لا تكتمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، يعني الثوم والبصل يمكث، والفاصوليا واللوبيا يمكثون أكثر، وكذلك الأرز. طيب، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة والموزونة يعني المقتات منها، ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان، ونسمي يعني فيه هنا كمان بنقول عليه الخيار اللي هو القثاء، وحاجة اسمها القت عندنا نفس الشكل يعني، فهذه الأمور تفسد بعد يوم أو يومين. والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى مسلم ابن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة، قال الترمذي في سننه: ولم يصح شيئا من الخضروات، يعني لم يصح حديث في الخضروات أنه يؤخذ منها الزكاة، لا يصح حديث في هذه المسألة. وحتى الذي صح في كونه ليس هناك زكاة في الخضروات هو ضعيف، الحديث روايته ليس في الخضروات صدقة، قالوا ولم يصح سنده، ولكن معناه صحيح. لا ليس في الخضروات صدقة، المعنى صحيح والحديث لم يثبت. تمام. قال: ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار. تمام. الثالث: أن يبلغ نصابا قدر 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث. الرطل بالجرام 406 جرامات. الرطل بعض الكتب تبين لك كلمات الدرهم والدينار والمثقال والرطل والأوقية وكذا وكذا، كتيب صغير موجود يعني في أكثر من مؤلف وأكثر من مكتبة يعني، فهذا الكتاب يستفاد به ولا بد يعني. طيب، فصل. وقدر الزكاة العشر فيها فيما سقي بغير كلفة، كهذا النخل الذي له عروق بعلا يشرب، أو ينزل عليه المطر، أو عنده ترعة تصل الماء إليه من غير تكلفة، والتكلفة تكون بالآلات الحديثة التي بها موتور كالسيارة والموتوسيكل وما شابها، ويوضع فيه السولر أو البنزين، وهناك تكلفة يعني المكنة بآلاف الآلاف، وكذلك السولار بمئات والجنيهات، فهذه كلها تكلفة. فالتي الزروع التي سقيها بالراحة بلا تعب فيها عشر، هذا عشر يخرج من كل هذا عشر الشيء والزروع والثمار. أما التي تسقى بالتكلفة نصف العشر. فربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. قال: كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوال والنواضح، نواضح زي الإبل التي تأتي بالماء، والساقية التي موجودة في عندنا في الأرياف، هي ترس خشبي دائري يقلب الماء يأتي به من الترعة وينزل به على مكان يسير فيه الماء يدخل في الزرع. ونحوها للحديث الذي في أول الباب فيما سقت السماء، ولأن للتكلفة تأثيرا في تقليل النماء، فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية، فإن سقى نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه 3/4 العشر. يعني إيه؟ هو يسقي جزءا بالتكلفة وجزءا بغير التكلفة، فتحسب بغير التكلفة على العشر وبالتكلفة على نصف العشر، ولكن الأمر لم يخلص للأمرين، ولكن جزء من هنا وجزء من هناك. ففي هذه الحالة قال: ففيه 3/4 العشر بين العشر وبين نصف العشر، لأنه أخذ الأمرين. هذا المعنى، بارك الله فيكم. تمام. طيب، ثم ننتقل في حاجة، ثم ننتقل إلى باب زكاة الذهب والفضة. هنا مسألة لم أذكرها، أولا كتبت زيادة: وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا تجب الزكاة في أقل من 5 أوسق، وفي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هذه الآية تكلم فيها ابن حزم في المحلى في زروع الثمار، وبين فيها بيانا مهما يعني. قال والعجب كل العجب أن مالكا والشافعية قال والشافعية قال إن قول الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده إنما أراد به الزكاة الواجبة. فقال هذا كلام ليس بصحيح، الذي قاله مالك والشافعي ليس بصحيح، هذه الآية ليست في الزكاة الواجبة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. إيه بقى؟ قال لك ماذا بعد أن قال فوجدنا الآية لا متعلق لها بها لا متعلق لهم بها لوجوه. أحدها أن الأنعام سورة مكية والزكاة مدنية بلا خلاف من أحد من العلماء، فبطل أن تكون أنزلت في الزكاة. مسألة نزول الآيات وورود الأحاديث مهمة، لأنها تبين لأهل العلم كيفية الترجيح وكيفية الاستنباط. فبدأ فقال السورة مكية والزكاة مدنية بلا خلاف من واحد من العلماء فبطل أن تكون أنزلت في الزكاة. قال وقال بعض المخالفين نعم هي مكية إلا هذه الآية وحدها فإنها مدنية. المسألة فيها خلاف عند أهل العلم. قال أبو محمد يعني ابن حزم هذه دعوة بلا برهان على صحتها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، وتخصيص بلا دليل. العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ولا بد من الدليل. والعلم معرفة الحق بدليله، وتخصيص بلا دليل. ثم لو صح كلامهم لما كانت لهم في ذلك حجة. من أقوى التقصي والتحقيق عند ابن حزم أنه لا يقول هذا لا يصح فحزم، بل يتماشى ويتمادى مع من قال بالقول الباطل ويقول ولو صح أرد عليكم بشيء آخر. هذا من المتانة في مسائل الاستنباط. لذلك أكسر النقولات في كتاب المحلى، وبدأت قريبا جدا في إنشاء كتاب على قراءة كل الكتاب المحلى في مجلداته كلها، سميته الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري. اسم الكتاب يعني أتذكره، الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري، المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيها الدليل الشرعي. كتاب مهم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية. يعني إيه؟ عندما قرأت الكتاب أكثر من مرة هناك مسائل خالف فيها الإمام ابن حزم على متانة هذا العلم، حتى قال الإمام الذهبي في شرح في ترجمة إمام ابن حزم وهذا الكتاب المحلى من أكبر الموسعات في الفقه المقارن، وهو من أقوى الكتب حتى من المغني لابن قدامة. فتتبعت بالتتبع والاستقراء هذه المجلدات والمحلى، فانتقيت منه المسائل التي اجتهد فيها فأخطأ في مسائل لا تخالف الدليل، لا سيما في مسائل الولوج والإفراط في الظاهرية التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع. ففي مسائل كثيرة وكذلك مسائل كانت له في علم أصول الفقه تخالف منهج الأصوليين، فأتيت بكل هذه المسائل وما زلت في مقدمة الكتاب، لأن الكتاب سيأخذ معي فترة طويلة، يعني أنه يحتاج إلى دأب ونصب كبير. يعني المهم يعني فكتابه من أروع كتب الفقه المقارن، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فيش حد نقول عليه جمع كل العلم ولم يخطئ، حتى أبا بكر رضي الله عنه. طيب، فقال: ثم لو صح لما كانت لهم في ذلك حجة، لأن قائل هذا القول زعم أنها أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه، إذ جد ثمرته قطعها فتصدق، يعني أجنى ثمارها وأتحقهم يوم صعد، إذ جد ثمرته فتصدق منها حتى لم يبقي لها له منها شيء، فبطل أن يكون أريد بها الزكاة. الزكاة المفروضة تخرج شيء معين، نصف العشر أو العشر، ليس كل الزكاة. ابتداء قال هذا. والثاني قوله تعالى فيها: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: ولا خلاف، يعني المسألة فيها إجماع، فيها إجماع، ومالك والشافعي رضي الله عنهم قال كذا: ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا اللفظ ظاهر، والإجماع حمل اللفظ على ظاهره، ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يحتاج إلى فهم. فقال: ولا خلاف بين أحد من الأئمة من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد، لكن في الزرع بعد الحصاد والدرس، اللي هو له شيء، يعني وأنا صغير في أسوان كانت هناك بقرة ركبت عليها، صاحب المكان أنا يعني تطفلت وفعلت الأمر، فركبت مكان هذا الركوبة وتسحبها البقرة تدرس الحب القمح وما شابه، وتطحن فيه بعض الأمور وقشرتها وما شابه، المهم يعني. فقال: ولكن في الزرع بعد الحصاد والدرس والذرو والكيل، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل، فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد ما ذكرنا. فانظر إلى الوعي وإلى الفهم. وآتوا حقه يوم حصاده، ولم نقل الإجماع بل وأكد ذلك بأقوال السلف. والثالث قوله تعالى في الآية نفسها: ولا تسرفوا. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولا سرف في الزكاة لأنها محدودة، لا تسرفوا لا تكثروا. شوف الكلام، عند الفهم تعرف الدليل. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المعول على حفظ الآيات وحفظ الأحاديث، بل الأصل الفهم، وإن لم تفهم لاستدللت بشيء ليس في محله. فقال: ولا سرف في الزكاة لأنها محدودة، لا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى. فإن قيل: فما هذا الحق المفترض في الآية؟ هو نقل الإجماع. قلنا: نعم، هو حق غير الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد صاحب الزرع الذي يحصد حين الحصد ما طاب به، طابت به نفسه، ولا بد لأحد من ذلك. هذا ظاهر الآية، وهو قول طائفة من السلف. فروى بسنده: حدثنا يحيى عن فلان عن فلان عن محمد بن سيرين وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة، أي شيء يدخل عليهم. وروى بسنده كذلك عن إبراهيم النخعي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: يعطى نحوا من الدخس، اللي هو حزمة من الثمر. وكذلك قال عن مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: إذا حصدت وحضرك المساكين طرحت لهم منه، وإذا طيبت طرحت لهم منه، وإذا نقيته أخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جداد النخل الحصاد طرحت لهم من الثفاريق، والثفاريق العناقيد العنقود والتمر، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته. وعن مجاهد أيضا هذا واجب حين يصرم يقطع الثمر. وعن أبي العالية قال في قوله وآته حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا غير الصدقة. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون. وروى بسنده وآتوا حقه يوم حصاده قال بعد الذي يجب عليه من الصدقة يعطي الضخف والشيء. وعن الربيع بن أنس وآتوا حقه يوم حصاده لقاط السنبل. وعن عطاء في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال شيء يسير سوى الزكاة المفروضة. قال ولا يصح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الزكاة لأنه من رواية الحجاج بن أرطعة وهو ضعيف ساقط ومن طريق رجل وهو ضعيف. ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول الله، وإلا فما يعجز أحد من أن يدعي في أي شيء شاء وفي أي حديث شاء أنه منسوخ. ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى بما أمر به من ذلك النص، وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح. فانظر إلى كلامه رحمه الله في هذه الآية، فلم يأتي بها ابن قدامة، فأردت أن أبين لكم معناها. طيب، ثم قال، احنا وقفنا فين يا إخوة؟ رقم كم؟ لا لا، الرقم 3 أم 2. طيب، قال ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والكمثرى والتين لعدم الكيل وعدم الادخار. الثالث أن يبلغ نصابا، قرأنا هذا. طيب نعم استغفر الله. نعم برق. طيب، في أمر لم أذكره في الهامش هنا عندكم في الهامش رقم 4، قلت هناك حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي والبيهقي في الكبرى والدارقطني في السنن عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. هذا تحديد، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والآية هنا ومما أخرجنا لكم من الأرض، تمام؟ فهذا الحديث مهم للغاية. لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال الحافظ في التلخيص، قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، حديث متصل غير منقطع ولا مرسل. ثم ذكر الحديث بطرق مرسلة وضعيفة، ثم قال البيهقي هذه المراسيل، هذه المفروض هذه يعني، هذه المراسيل، هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا. قال الحافظ لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها، الحديث رواه ابن ماجة في سننه بأمر رسول الله. قلت يعني الحافظ ابن حجر هذا فيه نظر، فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدا، فكيف يؤخذ بهذه الزيادة وهي واهية؟ يبقى الأحاديث لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والذرة من الأشياء التي تقتات وتدخر وتكال كالفاصوليا واللوبيا، ولكن الحديث لم يثبت. قال فكيف يؤخذ بهذه الزيادة وهي واهية؟ قلت صحح الصنعاني الحديث في السبل، سبل السلام شرح بلوغ المرام الحديث 575، ثم قال الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم. الأصل البراءة الأصلية، البراءة الأصلية من التكاليف، لا تلزمني أو لا تلزمني بفرضية وواجب إلا ألا تكون فيها احتمالية، واليقين لا يزول بالشك. والإجماع أهل الأصول قالوا الفروض لا تثبت إلا بيقين. ليه؟ معنى أنا ذكرت القواعد لأبرهن للصنعاني الكلام. فقال الصنعاني الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل. الأصل عدم الزكاة في غير الشعير والحنطة والزبيب والتمر، ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهو المذكور، فلا يرفع ذلك الأصل. وأيضا فالأصل براءة الذمة، وهذان أصلان لا يرفعهما دليل يقاومهما. يعني إيه؟ لما تكلم ابن حجر في ضعف هذا الحديث، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب شرحه الصنعاني في سبل السلام، فيأتي بكلام ابن حجر والحديث، وبين فيه ابن حجر في بلوغ المرام أن الحديث ضعيف، فصحح الحديث الصنعاني ثم قال هذا الكلام. فقال الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهو المذكور. دليل قاطع اللي هو الشعير والحنطة والزبوب والتمر. أما حديث زرة فبين الصحة والضعف، فدخل فيه الاحتمال. والقاعدة في أصول الفقه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال إيه؟ سقط به الاستدلال. إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. لذلك قال فالأصل براءة الذمة، وهذان أصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما. فهذا حديث الذرة ضعيف في سنن ابن ماجة ولم يثبت، وغالبه كله مراسيل. ففي هذه الحالة لا إنه يقتصر على الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذه أحاديث ثابتة لا يدخل فيها العقل، واخد بالك؟ يعني الخضروات لا يصح فيها حديث، والفواكه ليس فيها حديث. فرجل زرعه الأصلي من فواكه ثمنها أغلى من الخضروات وليس فيها زكاة، ولكن هذا الرجل يتاجر وتجارته تنتقل إلى مال نقدي، والزكاة إذا وصلت إلى النصاب فيها الزكاة. المال إذا وصل إلى النصاب فيها الزكاة، فيه الزكاة بلا خلاف وإجماع، هذا إجماع. فالقضية هنا ليس هناك دخول للعقل في مسائل فيها أدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. طيب هناك حديث ضعيف ذكر في كتب الفقه في الزكاة والزروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعوا لهم الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصدق الذي يجمع الصدقة من الناس، فقال ودعوا لهم الثلث، دعوا لصاحب الزرع والثمار الثلث يتصرف فيه كيف شاء أو يعطيه لأهله. يعني ثلث الثمار يترك للمزكي يوزعها كيف شاء، ولكنه حديث غير صحيح وضعيف، فهذه الرواية لم تثبت. تمام. طيب باب زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة لقول الله تعالى، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يكنزونه ولا ينفقونه في موارده. وهذا بعد الآية هناك إجماع نقله ابن المنذر والشوكاني على أن زكاة الذهب والفضة إجماع. ولما نذكره من النصوص، ولأنهما معدان للنماء، فأشبه السائمة ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق 200 درهم، الدرهم يساوي 3 جرامات، يعني نصاب الفضة 600 جرام من الفضة، تمام؟ والورق هو الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. قلت في الهامش المثقال 4 جرامات وربع، 25% جراما، وهو الدينار من الذهب يعني. فيكون نصاب الذهب، النصاب من الذهب عيار 24، والنصاب إذن 85 جراما، مكتوب في الهامش 84، هي 85، لأن 4 وربع في 20 يساوي 85 جرام، 85 جراما ذهبا، والدينار يساوي المثقال، المثقال والدينار كلمتان بمعنى واحد، تمام؟ هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة. فقال ونصاب الذهب 20 مثقالا، اللي هو 20 دينارا، وقلت الدينار 4 جرام وربع، والاعتبار بدراهم الإسلام ومثاقيلها التي توزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف، فقلت المثقال 4 جرامات وربع. قال فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث، كثيرا أو قليل أو قليلا، هو 85 جراما، هناك 85 جراما لمن عندها زكاة الحلي مثلا، والحلي كما سأبين هو الحلي يدخل في الزكاة، البعض قال لا زكاة في الحلي، هذا لا يستقيم، ليس بصحيح. فمثلا لو امرأة عندها ليس عندها مال إلا نصاب الزكاة، ما الذهب فحسب، فأخرجت منه الزكاة وليس معها مال، فباعت من هذا النصاب خاتما فنقص، فأخرجت زكاته، فالسنة التي تأتي لا زكاة فيها لأنها نزل الذهب عن النصاب. ما هو المفروض هنا عندها 85 جراما ذهبا حليا أو خزينا تخرج عليه، تخرج من مالها، فإلا ليس عندها مال، وهذا أمر صعب، مش صعب سهل يعني، مش صعب، فإن أخرجت قد كمل النصاب فتخرج، فإن أخرجت جزءا من الجرامات ففي السنة الثانية ليس عليها زكاة. قال ولقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قلت الأوقية 40 درهما بالإجماع، 40 درهما، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأواق هنا الورق اللي هو والأوقية 40 درهما، والدراهم فضة. وبهذا الحديث استدل ابن حزم على وجوب زكاة المحلى الذهب المحلى من الفضة والذهب، تمام؟ طيب فصل. والواجب فيها ربع العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، تمام؟ قال قلت هنا رواه البخاري. والرقة الدراهم المضروبة، ما هي بيبقى في فضة وذهب، فكانوا يضربون الذهب ويجعلونه دينار كالجنيه، الجنيه المعدن. والدراهم الرقة الدراهم المضروبة، فيجب في 200 5 دراهم، وفي 20 مثقال 0.5 مثقال، ويخرج من كل واحد من الرديء والجيد، وعن كل نوع من جنسه، يبقى بينا الدرهم والمثقال بالوزن والأوقية 40 درهما. قال فصل: ولا زكاة في الجواهر واللآلئ. ولا زكاة في الجواهر واللآلئ. وقلت يعني الجوهرة واللؤلؤة يعني المتخصصون في هذا ممكن تصل اللؤلؤة والجوهرة مثل هذا الخاتم قليلة جدا بملايين. فقال ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة للاستعمال وأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية الجمال التي ينقلون عليها الماء وما شابه. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. فانظر إلى الجواهر واللآلئ ليس فيها زكاة، ولكن الذي يبيع هو يدخل في عروض التجارة. انتبه لهذه المسألة. والذي عنده لؤلؤة واحدة جمع في اللؤلؤة 100 نصاب، يعني أمر كبير يعني. تمام. وهنا تكلم بعض أهل العلم في مسألة يعني أدخلوا مسألة العقل، الناس تسأل والفقهاء يردون يعني. فقالوا الذهب يراه الناس ويفهموا معناه، وهذا يكسر قلوب المساكين والفقراء. وأما اللؤلؤ والجوهرة كالزجاج لا يعلم قيمتها، ممكن واحد يبقى شايفها. والآن مثلا مسائل كالجواهر وهي لؤلؤ أو الزجاج أو بلاستيك. ولكن الأمر الأهم أن هذه مسائل لا يدخل فيها مسائل العقول. قلت هنا في الهامش رقم 3 انظر مقالتي على الموقع: اليقين والبرهان في حجية قياس الفلوس على النقدين والأثمان. فإن الفلوس بديل للذهب والفضة ومثل العملات، وهي ثمنية الأشياء وليست عروض تجارة. لأن بعض الناس تكلموا في أن الجنيه واليورو والجنيه الاسترليني والدينار والدرهم والريال السعودي والجنيه المصري والسوداني ليس فيها ربا، ليس فيها ربا. قالوا الربا في الدرهم والدينار على عهد رسول الله. والله كلام يعني يجعلك في غاية الغضب. يعني بيقولوا الأموال التي موجودة الآن لا يدخل فيها الربا، أنت تقترض كما شئت ولا ربا في شيء. ما شاء الله على هذه الفتوى. فكتبت هذه المقالة على سلسلة المقالات الفقهية الأصولية في موقعي PDF، اقرأوها لابد، بارك الله فيك، هي من سنين ودخل عليها كثيرا، ولكن اقرأوها لأن هذه الفتوى انتشرت بين الملايين من سنين وتكلمت فيها إن شاء الله. يعني هذا ما كان من زكاة الذهب والفضة. بقي مسألة الحلي. تمام. نعم. أعلي صوتك. الكتاب اسمه هذا ليس بكتاب، هذه مقالة. مقالة اسمها عندك في الكتاب: اليقين والبرهان. اليقين والبرهان في حجية قياس الفلوس على النقدين والأثمان. اليقين والبرهان في حجية قياس الفلوس على النقدين والأثمان. تمام. طيب، أما زكاة المحلة الجزء السادس، عندي النسخة كل جزء فيها جزئين، الخامس والسادس، التي فيها تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، هذا من أئمة المحدثين المصريين رحمه الله، لما حقق جزءا كبيرا من المسند وصل إلى ثمانية آلاف حديث، والمسند حوالي 27,000 حديث. فقالوا بعد موت الإمام الشيخ أحمد شاكر، قالوا للشيخ الألباني رحمهم الله: لماذا لم تكمل المسند؟ فاعتذر أنه لا يكمل بعد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فهو إمام جليل يعني. المهم وتحقيقه في غاية الجودة، فاستفدت منه كثيرا في هذه النسخة، لذلك أتيت بها من سنين عدة وأنا طالب يعني. المهم يعني ذلك هي من زمان اصفر ورقها. فقال في المسألة 684 84: والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا، اللي هو الحول نصاب بالسنين الهجرية، ويجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما عن قال إلى وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل، وكذلك حلي السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما حتى حل اتخاذه أو لم يحل، حتى لو كان حراما. يعني نهينا عن آنية الفضة والذهب وما شابه، فقال حتى ولو كان حراما. ثم تكلم عن أدلة المسألة وتكلم كلاما كثيرا، ثم من شدة ورعه وإنصافه فروى بسنده، قال: خبر رويناه من رويناه وروية تضعيف للحديث، روية ورويناه بمعنى أنها الحديث لم يثبت، من طريق خالد بن الحارث عن فلان عن فلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: هل لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم، تمام، ولم يروه هنا حجة. ابن حزم يعني وكأنه اطلع على كل المذاهب وعلم ما فيها من الخير والفساد، فكل مسألة يتكلمون فيها يأتي بمذاهبهم بمذهبهم وبقواعدهم الأصولية وقواعدهم في التحديث وفي كل شيء، ويأتي إليهم يعني صاحب المالكية ابن حزم يعلم المالكية أفضل من المالكية، فيأتي بكلام ويأتي ويحسن القول ويتهمهم بأدلتهم ومذهبهم وقواعدهم. فقال هنا: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، البعض صح هذه الرواية والبعض ضعفها، إذا وافق أهواءهم ولم يروها هنا حجة. قالوا الحديث ضعيف لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ابن حزم يقول في الزكاة الحلي في الزكاة، وقال الحديث ضعيف. فقال: وخبر من طريق عتاب ابن ثابت عن فلان عن فلان عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: كنت ألبس أوضاحا حلي لي من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. قال: وعتاب مجهول، إلا أن المالكيين يحتجون بمثل حرام ابن عثمان وسوار ابن مصعب، وهذا خير منه. يعني هو هنا هذا الحديث ثابت ابن عجلان، فبين أن هذا الحديث عتاب المجهول، وهو يبين، أنت متخيل، هذان الحديثان ابن حزم ضعفهما وقد قال دائما يقول من إنصافه يعلم الحديث أنه ضعيف ولا يستدل إلا بالصحيح، ويعتب على هؤلاء: أنتم على حسب أهوائكم تستدلون بما تضعفونه فيما يخالفكم في من يخالفكم، وتأخذون بالعكس عندما يكون على مذهبكم، أمر عظيم جدا. قال أبو محمد: ويحيى ابن أيوب ضعيف، وبين روايات كثيرة. ثم قال أبو محمد: ولو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي، لكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، وفي رواية: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فإذا بلغ 200 درهم، بخاري ومسلم، ففيها 5 دراهم، وكان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين. وأما الذهب فدخل في مسائل الذهب وقال: وما كنا لنحتج بالأحاديث الضعيفة. فهذا هو الإنصاف. مسألة العلم معرفة الحق بدليله. بعض أهل الأهواء يعرفون الصحيح من الضعيف ويأتون بالأحاديث الضعيفة ويؤولون الكلام، يأخذون بالأصول الحديثية التي بها يصحح الحديث أو يضعف، مثلا تقوية الحديث الحسن لغيره بالأحاديث الضعيفة أو المرسلة، فيأتون بقاعدة صحيحة في مسألة تخالف الحق وتوافق هواهم، سواء في مسائل المسائل الفقهية والعملية أو المسائل العلمية في المعتقد. وللأسف هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. يعني الأمر يدخل حتى عند أهل العلم. وبينت لكم في مسائل ابن معين لما طعن في الشافعي طعنا شديدا حتى تكلم عليها أهل العلم وقالوا ابن معين إمام في الحديث، إمام في زمن الإمام أحمد بن حنبل إمام، فقال الذهبي: ولكن ابن معين حنفي جلد، فطعن في الشافعي لأنه تكلم في الحنفية. سبحان ربي العظيم. وهذا يحدث. وبينت لكم ابن وهب من المالكية لما خالف الإمام الشافعي المالكي في كثير من المسائل حتى سمي الشافعي بناصر السنة، وخالف المالك بعد أن مات في عهده وفي موته يعني بمسائل كثيرة. فلما أتى الإمام الشافعي مصر وجلس فيها حتى مات وقبره هنا في مصر، فكان ابن وهب صاحب الإمام مالك، صاحب الإمام مالك، كان يصلي قيام الليل ويدعو في السحر في قيام الليل ويدعو الله أن يقتل الشافعي حتى لا يفضح الإمام مالك. والله العظيم أمر عظيم. يعني أنت متخيل الأمر قد يصل إلى هذا؟ يعني أنا هذا من باب تنبيه الأعلى على الأدنى. إذا كان بعض الأئمة يقولون هذا، فما ظنك بطلبة العلم مع كثرة الجهل وألسنة خبيثة يتكلمون بجهل ويطعنون ويفعلون، وخلاص بقوا مشايخ، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا، عندنا مرجعية: كتاب وسنة وإجماع، صحيح ضعيف، معرفة الصحيح من الضعيف، وقواعد الاستنباط وقواعد الرجال. أكثر من كتاب كتبته ادخلوا على المكتبة المقروءة في موقعي، وفي كتب كثيرة إن شاء الله تنفعكم. المهم يعني المسألة مرجعيتها إلى الصدق والإنصاف، والتوفيق والسداد لا يكون إلا للذي أراد الله، لله وبالله وبالله وعلى أمر الله. الصدق والإنصاف، وإلا لكنا ممن يصد عن سبيل الله. انتبهوا بارك الله فيكم. طيب، هذا ما كان من قال هنا قلت ولا زكاة في جواهر ولا آلي لأنها معدة، قلت هذا. طيب، باب حكم الركاز، وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخمس، كما لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ولأنه مال كفار مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة، ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي أنواع، من أي نوع كان، من غير حول لذلك. الحول في الزكاة، لكن هذا وجد فلا فيه، ليس فيه حول، وجد وأخذ وتملك، خلاص امتلكه صاحبه، فليس فيه حول، فيخرج مباشرة. قال: ويجب على كل واحد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء، كما قال تعالى في سورة الأنفال: إنما واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصل: والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه. يعني مثلا مصر مليئة بالفراعين، والكنوز فتحت من عشرات السنين في الصعيد وفي الأرياف، واغتنى ناس كثيرون جدا، ناس كثيرين جدا من هذا الركاز، وغالبه من ما رسومات الفراعنة وأمور ذهبية كلها من الفراعنة، وكذلك من الأقباط وما شابه، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم. والفتنة هنا في هذا الركاز فتنة ما بعدها من فتنة، والله. وانظر إلى الذهب الآن، وصل إلى 4000، لما يجد تمثال يعبد ذهب في قد إيه من الجرامات، ممكن يبقى 2 كيلو ولا 3 كيلو، ولو صغير 3-4 كيلو ذهب، أنت متخيل؟ وهو تمثال. يقول لك: يا عم إيه المشكلة؟ هذا لا يجوز، فراعنة ليسوا مسلمين. فهذا لو سيح وأصبح ذهبا انخفضت قيمته تماما، ده التمثال الذي من الحجر أو الرخام بمئات الملايين، فما ظنك أنه ذهب؟ ففي أمور لو فعلناها لدخلنا النار، والأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ما فيش علم ولا عقل ولا بيان مع الهوى والشهوة، فأمور عظيمة. وغير هذا، للأسف يعني غالب، هقول من من من أول محافظة من محافظات الصعيد اللي هي الجيزة اللي تلتصق بالقاهرة، بنصل إليها بالميكروباص والباص، يعني من أول الجيزة إلى آخر بلاد مصر عند حلايب وشلاتين قبيل السودان، كلها كنوز، كلها كنوز. ومن جملة هذه، وهذا علمته يقينا في الصعيد، وسمعت عنه من من من من أجدادنا ومن المعاصرين، الذين يأتون بهذه الكنوز لهم ناس معينون. هؤلاء ماذا يفعلون؟ معهم جني غير مسلم، ولا ينزل هذا الكنز إلا رجل ببرج الأسد، كما أقول هو هذا، ويحدث هذا فعلا، وعلى كل كنز جني، والجني يقول كذا ويفعلون ما يقول الجني، ثم يخرج كل هذا الركاز والشيء الأمر العظيم. وفي بعض الأمور يكون الكنز في مكان كثير الرمال، فينزل الشاب الصغير صاحب برج الأسد عياذا بالله، هذا شرك بالله، فيغوص مع الرمل ويموت، وهذا يحدث كثيرا، وبعضها يخرج المال، فهذا شرك بالله، ولا بد أن يأتي بشيء، نوع من البخور يأتي في السودان أو في المغرب، له اسم معين، بخور معين، يعني البخور قليل كي يبقى 2000 أو 3000. فكل هذه أمور غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل، والله وتالله وبالله. رجل من حوالي 20 سنة، شاب كان يدرس معي الفقه في كتاب منار السبيل، وأنهيته وقتها الكتاب، يعني في مكان في من قرى الجيزة، رجل تخيل والله كان عنده كنز، فالرجل الذي يخرج الكنوز قال له الجن يريد أن يجامع امرأتك ليخرج الكنز. والله الرجل والله أقسم لي بالله، قال أنا موافق، وحدث وأخذ الكنز. لا إله إلا الله، والله العظيم حاجة مش ممكن، مش ممكن، أنت متخيل؟ فالأمور عظيمة. فالمسألة هذا إن حدث، هذه المنظومة كلها باطلة وشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المسائل عظيمة، فلذلك ينبغي الفهم، لأن أصبح هناك بعض الناس وبيبقوا خبراء في هذا، يأتوا برجل مثلا في الجزائر ويتصلوا به ويقول لهم ائتوني ببعض التراب من هذا البيت، فيأتون له بالتراب هناك، أو يذهب هو فينظر إلى التراب ويقول هذا التراب فيه كنز وأنا سأخرجه ولي نسبة، وهذا كله يحدث، سبحان ربي العظيم. فكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك الإمام أحمد، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فانتبهوا، لأن الكثير الآلاف من الناس فتنوا بهذا الأمر، وليس عندهم الحلال والحرام، أنا الفلوس هتجيلي أعمل اللي أعمله والفلوس تيجي، حلال حرام أنا ماليش دعوة بالحلال والحرام. قال لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، أدم أخذه، وكذلك إن كان على بعضه علامة، صحابة وأصدي السلف والسنين الماضية والقرون السابقة كانوا مثلا يبنون البيت فيجدون الركاز مدفون مثلا، ما فيش كل الألعاب التي هي تحدث الآن يعني. وكذلك إذا كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام، تواخد بالك، يفرق ركاز الجاهلية عن ركاز الإسلام، يعني الذي هو في الإسلام لقطة، ولقطة لها حكمها كما في البخاري ومسلم، تعريفها سنة من غير أن يعينها حتى لا تسرق وتنهب، ثم هي له، فإن وجد صاحبها ردها إليه. فصل: ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة: أن يجده في موات فهو لواجده، الموات الأرض الميتة، الحديث الثابت من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا أول بحث بحثته في الدراسات العليا، لما طلب مني الدكتور في الدراسات العليا أول بحث بحثته في إحياء الموات، وأسقطته على عزبة الهجانة، لأن عزبة الهجانة بقالها حوالي 85 سنة، وكانت الأرض موات وأحيت، فحدث ما حدث من التقتيل وبيع الأراضي وما مات كثير من الناس، فكانت مفسدة عظيمة يعني. المهم يعني الثاني فهو أن يجده موات فله فهو لواجده، حديث من أحيا أرضا ميتة فهو له. هذا الحديث ذكرته بعد ذلك في رسالة الماجستير لما أخذتها وناقشتها في 2010. فالحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد. فهناك بعض الأحاديث ليست هي على عمومها وأحاديث على عمومها. فحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له اختلف الأئمة الأربعة، منهم من قال هذا الحديث هو لولي الأمر وليس هو عموم لرسول الله، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له في كل زمان ومكان، بل هو لولي الأمر. وإحياء الموتى لابد من شروط لولي الأمر حتى لا تحدث ما حدث في عزبة الهجان وفي غيرها، واخد بالك؟ فمن أحيا أرضا ميتة فهي له هذا عموم، والأصل حمل اللفظ على عمومه وعلى ظاهره. القول الثاني وبينته في رسالة الماجستير، القول الثاني منضبط كذلك دفعا للمفسدة، وهناك المصلحة المرسلة، وجل ما كتاب أطروحة الدكتوراه على المصلحة المرسلة. لذلك المصلحة الدكتوراه على المصلحة المرسلة، والماجستير والدكتوراه كانت في الحديث والفقه، تمام؟ فجمعت بين الأصول والفقه. فالشاهد هنا قال أن يجده في موات فهو لواجده، لأن مسألة إحياء الموات الأصل من أحيا أرضا ميتة فهو له، فهي له إن أحاطها بسور أو بحديد أو بطوب أو زرعها فهي له ملكه، هذا هو الأصل. إحداهما يملكه واجده، قال الثاني ووجده في ملك آدمي معصوم، مسلم ومعصوم الدم. ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذا ليس هو من أجزائها، وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. قال يملكه واجده، وجده في ملك معصوم آدمي، طب دي مش ملكك. فقال يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذا ليس هو من أجزائها، مش من أجزاء الأرض، وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى. الكلى والصيد يكون في أي مكان فهو لك، يملك ما هو يأتي من السماء، يعني مثلا أنت اصطدت صيدا فنزل في مثلا في حديقة فلان، فالذي صاده هو ملكه، وليس الوقوع في الحديقة يجعل صاحب الحديقة هو صاحب المكان. قال كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده عليه. والثانية وهو لصاحب الأرض إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه، فكان له كحيطانه، فإن كان الملك موروثا فهو لوارثه، إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله، على حسب الاعتراف يأخذ، والذي لم يعترف ليس له شيء. هذه التفاصيل في بيان هذه المسألة تفصيلا. والثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، هذا الملك انتقل إليه فأصبح ملكه ظاهرا وباطنا، وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به، إنه دفنه ثم نسي ثم باع الأرض فيرجع إليه، وإلا فهو لأول مالك. والرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له في الحروب يعني وغير المسلمين، فأشبه المواد، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لأن قوتهم أوصلتهم إليه. هذا ما كان من الركاز والتفاصيل التي فيه، وعلمنا الحلال والحرام لا سيما من المصريين الذين قد يبتلوا بالركاز، وكان الركاز من زمان الفراعنة وما شابه، فلا بد من بيان ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.